يقول الله جل وعلا: أين المتحابون بجلال؟ اليوم أظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظله. يقول يغبطهم الأنبياء، وأن الأنبياء أعلى منهم. ولو يغبطونهم ما لا معنى من غبط، يكونهم يغبطونهم وهم أعلى منهم. يعني ما يقول أنت تغبط المستقيم وإن كنت أفضل منه، تغبط المستقيم الحق والثابت على الحق، ما يجب أن تبطيل. يغبطونهم لما أعطاهم الله من الخير. قال الحشي على الترمذي وسنده قوي بس. لعل على كل حال معناه ما هي بأس. يغبطون يغبطهم الأنبياء وإن كان الأنبياء أفضل منه. أنت تغبط من استقام على الصلاة وحافظ عليها في الجماعة وإن كنت أفضل منه. أحسن الله إليك. المحبة هل تختص برجال أو يسمح؟ نعم، الرجال والنساء، يعم الرجال والنساء.